وتعريف الحكم التكليفي من خلال جمهور الأصوليين ومن خلال الحنفية والمقارنة بينهم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تعريف الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. وتكلمنا عن الواجب، تعريف الواجب لغة إخواني الكرام، تعريف الواجب لغة، وانتهينا من تعريف الواجب لغة كما يعني وضحنا إخواني الكرام. فالواجب لغة مشتق من الوجوب، يقال وجب الشيء يجب وجوبا ووجبة لزمة لازمة، كم في القاموس المحيط مادة وجب يعني طبعة الرسالة، والواجب اسم فاعل اشتق من الإيجاب باعتباره أثرا له، ولم يشتق له اسم مفعول كما اشتق المندوب والمباح والمكروه، كما اشتق لمتعلق التحريم والحرام والمحرم كما ورد في التحرير بشرح التقرير والتحبير. ويركز الأصوليون كما وضحنا على معنيين لغويين له، أحدهما السقوط، يقال وجبت الشمس إذا سقطت إذا غابت، ووجب الحائط إذا سقط، منه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وثانيهما يعني إخوة الكرام الثبوت والاستقرار، وفي الحديث إذا وجب فلا تبكين باكية، إذا مات يعني أي إذا مات المريض يعني ممكن تبكي وهو مريض يعني، بس مش بكاء جزع لا، فهنا إذا مات المريض واستقر وزال عنه التراب والتزلزل يعني كما ورد في الإحكام وفي شرح مختصر الروضة. ووضحنا أن ابن فارس يقول يا إخواني الكرام، ابن فارس المتوفى سنة 395 هجرية، أن الواو والجيم والباء أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه، ثم فرع على ذلك طائفة من الاستعمالات كما ورد في معجم مقاييس اللغة، غير أن نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 716 هجرية يرى أن التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجع كما قال فروع مادته بالاستقراء، فمعنى وجبت الشمس ثبت غروبها واستقر، أو إنها استقرت في الفلك، ووجب الميت ثبت موته واستقر. وقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها صوت الحج، أي ثبتت واستقرت بالأرض، ووجب المهر والدين ثبت في محله واستقر، إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة كما هو في شرح مختصر الروضة. ثم انتقل اليوم يا إخواني الواجب في الاصطلاح، وده مسألة بقى عايزة تركيز، يعني الواجب في الايه في الاصطلاح إخواني الكرام، الواجب يعني في الاصطلاح، الواجب فين يا إخواني؟ الواجب في الاصطلاحي. يقول وفي الاصطلاح ذكرت للواجب تعريفات كثيرة، احنا هنمر عليها سريعا يا إخواني عشان ناخد فكرة عن الموضوع، عشان ما نبقاش احنا ايه يعني واخدين منحة واحد بس، مش لان احنا لا لا لا لعلنا لا نلتقي بعد اليوم لعلنا، فيبقى خدنا ايه خدنا فكره وبعدين نختار الايه اللي احنا اللي هيعتمد في الايه في التعريف. فيقول والواجب في الاصطلاح ذكرت يا اخواني، الواجب في الاصطلاح ذكرت تعريفات كثيرة لم يرتض العلماء غالبها، وربما كان تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى 403 هجرية من أقدم هذه التعريفات، يبقى ناخد مين؟ ابو بكر الباقلاني، يعني واضح اخواني، يعني المتوفى سنه 403 هجريه، من اقدم هذه التعريفات. فقد عرف الواجب يا اخواني بانه، يبقى خلينا كده ايه، اول حاجه مين؟ ابو بكر الباقلاني. يبقى هنا مين؟ ابو بكر الايه الباقلاني، الباقلاني يا اخواني، من اقدم، ده المتوفى سنه كام؟ 403 هجريه، ده من اقدم التعريفات. فبيقول ايه ابو بكر الباقلاني يا اخواني؟ ماذا يقول؟ يقول فقد عرف الواجب، هو يعني واضح اخواني، فقد عرف الواجب، فقد عرف الواجب بانه ما يذم تاركه شرعا بوجه ما، كما ورد في المحصول وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد الايجي والبحر المحيط والتحرير شرح التقرير والتحبير، ونقل عنه ذلك بالصيغه المذكوره، نقل عنه ذلك بالصيغه المذكوره كثيرون منهم الامام ابو حمد الغزالي في كتاب المتوفى سنه 505 هجريه، كما ورد في المستصفى، وفخر الدين الرازي المتوفى سنه 606 هجريه في كتاب المحصول، وعضد الايجي المتوفى سنه 756 شرح مختصر ابن الحاجب للعضد، والزركشي يا اخواني المتوفى سنه 494 في البحر المحيط، واضح. يبقى هنا عندنا النقطه ايه؟ من اقدم التعريفات تعريف مين؟ ابو بكر الباقلاني، للقاضي ابو بكر الباقلاني، قال يعني بانه ما يذم تاركه شرعا بوجه ما، ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. ولكن ذكر امام الحرمين المتوفى سنه 478 في التلخيص تعريف الواجب عن القاضي بصيغه ايه؟ الواجب، يعني هنا واضح بصيغه الواجب، إيه بصيغه مين يا اخواني؟ بصيغه الواجب، فقال ايه؟ كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له. خلي بالك، يبقى الامام الحرمين اخواني ذكر تعريف القاضي عن القاضي ابو بكر الباقلاني، هو نقل عنه وقال كل ما ورد الشرع، كل ما ورد اي في الشرع يعني واضح بالذم بتركه من حيث هو ترك له، غير ان هذه الصيغه السابقه هي المشهوره، وان لم تختلف المعنى عما ذكره امام الحرمين يعني. وهنقول احنا اهم قيود هذا التعريف يا اخواني، اهم قيود هذا التعريف تعريف مين بقى؟ القاضي ابو بكر الباقلاني، اقدم التعريف، ونقله عنه الامام، وطبعا الامام الغزالي نقله عنه، وضحنا بقى الائمه اللي نقلوه والفخر الدين الرازي وعضد الدين واضح في مختصر الزركشي وكده يعني، والامام حرم امام الحرمين برضه بس بصيغه ثانيه، بس تؤدي نفس المعنى. طيب عايزين بقى نبين ايه؟ يعني نشرح القيود، يعني هنا سنكتفي ببيان اهم قيود هذا التعريف. اهم قيود ايه؟ هذا التعريف يا اخواني الكرام. فهو بيقول ايه؟ ما يذم تاركه، يعني هنا ايه؟ ما يذم تاركه، واضح كده مش واضح؟ ما يذم تاركه، ده كلام مين؟ الامام ابو بكر الباقي القاضي ابو بكر الباقي يعني، ما يذم تاركه، ده اول قيد، ما يذم تاركه، المراد من الذم ما ينبئ عن اتضاح حال الغير، فالذم كاشف عن تقصير المذموم، وتارك الواجب لا ينفك عنه الذم، حتى لو عفى عنه الشارع فإنه لا ينفك عنه وصف العصيان وهو ذم واضح. خلاص ماشي. وقوله شرعا، ما يذم تاركه شرعا، قال بوجه ما، شرع يوافق مذهبه في الاحتراز عن الذم العقلي كما ورد في البحر المحيط، يعني هو ايه؟ يبقى هنا قال ما يذم تاركه، يعني واضح ينبئ عن اتضاح حال الغير، فالذم كاشف عن تقصير المذموم، وتارك الواجب لا ينفك عنه الذم حتى لو عفى عنه الايه؟ الشارع يعني، واضح؟ وقال شرعا عشان ايه؟ يعني عشان يحترز من الذم العقلي. من الذم يا اخواني، من الذم العقلي. فقوله بوجه ما، قوله بوجه ما قيد، بوجه ما قيد. ليدخل في التعريف الواجب الموسع والواجب او الفرض على الكفايه كما ورد في بيان المختصر، والواجب المخير. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا ما يذم تاركه، واضح؟ ادي اول قيد شرعا، ثاني قيد بوجه ما، ثالث قيد قلنا بوجه ما، يعني ليدخل في التعريف الواجب الموسع والواجب او الفرض على الكفايه والواجب المخير. طبعا ورد في بيان المستخصر المختصر والمستصفى والمحصول. في اعتراضات على هذا التعريف اخواني الكرام. يبقى فينا ايه؟ في اعتراضات على هذا التعريف. واعترض على التعريف بانه غير مانع لدخول ما ليس من المعرف فيه، لانه من الافعال ما يذم شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب، كصلاة الناس يعني والنائم وصوم المسافر فانها ليست بواجبه، ويذم شرعا يعني واضح تاركها بوجه ما فانه لم يقضها الى الموت. اذا لم يقضها الى الموت مع القدره على القضاء يذم على هذا الوجه كما وضح في بيان المختصر. اي واضح. واجيب على ذلك بعدم التسليم بان هذه الامور ليست بواجبه، لكن سقط وجوبها بسبب النسيان والنوم والسفر كما ورد في مختصر ابن الحاجب للعضد. وفيما عدا هذا التعريف نجد في كتب أصول الفقه سواء كانت الحنفية أو الشافعية أو المعتزلة أو غيرهم طائفة كثيرة من التعريفات. يبقى احنا خدنا تعريف القاضي أبو بكر الباقلاني اللي هو مات سنة 403 هجرية، وده من أقدم التعريفات. وفي ثلاث قيود عرف فيها الواجب ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. يبقى هنا ايه؟ ما يذم تاركه، ادي اول قيد. ثاني قيد شرعا، ثالث قيد بوجه ما. واضح اخواني؟ وفي اعتراضات احنا وضحنا الاعتراضات، لكن عموما يا اخواني الكرام فيما عدا هذا التعريف نجد في كتب اصول الفقه سواء كانت الحنفيه او الشافعيه او المعتزله او غيرهم طائفة كثيرة من التعريفات. كل مجموعة قال التعريف كما يعني ننظر إلى بعض التعريفات المختلفة، ميزان الأصول للسمرقندي وما بعدها، والمغني للخبازي وما بعدها، والمستصفى للإمام الغزالي. ويعني فمن أهم ما ذكر في تلك الكتب يا إخواني عن تلك التعريفات يقول ذكر الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية اختلاف العلماء في حد الواجب، وذكر منها ستة تعريفات يا إخواني الكرام. واضح؟ ذكر فيها كم؟ ذكر فيها ستة تعريفات يا إخواني، ذكر فيها ستة تعريفات. كم تعريف؟ ستة تعريفات، يعني ستة تعريف. هي رقم واحد ما تعلق به الإيجاب وقال عنه إنه فاسد كقولهم العلم ما يعلم به. طبعا العلم به فيه دور، والدور يا إخواني بدون تفصيل يقول الشريف الجرجاني في تعريف الدوري هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انتهى. بكل بساطة هو كأنك تقول وجود ألف متوقف على وجود ب، ووجود ب متوقف على وجود ج، ووجود ج يكون بالتالي متوقفا على وجود ألف. هو نوعان مصرح ومضمر، والمثال السابق بالنسبة لإيه؟ للمضمر. وإن شاء الله نبقى نتكلم فيها بإيه؟ بتفصيل يعني مختصر يعني. واضح؟ التعريف الثاني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. التعريف الثالث ما يجب بتركه العقاب. التعريف الرابع ما لا يجوز العزم على تركه. التعريف الخامس ما يصير مكلف بتركه عاصيا. التعريف السادس ما يلام تاركه شرعا. هذه ايه؟ يبقى هنا في من خلال كتب الشافعية والحنفية والمعتزلة وطائفة كثيرة من العلماء فيها تعريفات كلها بتدور حوالين ستة تعريفات. وذكر ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 هجرية يا إخواني الكرام في كتابه روضة الناظر كما هو معلوم يا إخواني للجميع ثلاثة تعريفات. هو ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر ستة تعريفات للواجب. التعريف الأول ما توعد بالعقاب على تركه. التعريف الثاني يعني إخواني ما يعاقب تاركه. فطبعا ورد الكلام من تعريف الثاني للبحر المحيط أورده إسحاق الشيرازي برضو في التبصرة وفي شرح اللمع. التعريف الثالث ما يذم تاركه. كان ده في روضة الناظر وشرح مختصر الروضة يا إخواني الكرام. شرعا ما يذم تاركه شرعا. يبقى الإمام إحنا قلنا ست تعريفات وإنهم وردوا فين؟ وقلنا الإمام ابن قدامة ذكر ثلاث تعريفات يعني ولم يعقب على هذه التعريفات ولم يختر تعريفا معينا للواجب. لكن الطوفي يا إخواني في شرح مختصر الروضة إخواني الكرام ذكر هذه التعريفات واختار الثالث. يعني الإمام الطوفي ذكر الثلاث تعريفات اللي ذكرهم الإمام ابن قدامة في روضة الناظر واختار الإمام ابن قدامة ما اختارش ولا تعريف من الثلاثة. ذكرهم ما علقش عليهم. الإمام الطوفي عمل إيه؟ في شرح مختصر الروضة ذكر هذه التعريفات الثلاثة واختار التعريف الثالث اللي هو إيه؟ ما يذم تاركه شرعا. ما يذم تاركه شرعا يعني واضح يعني فاختار التعريف الثالث من بإضافة قيد مطلقا يعني ما يذم تاركه شرعا مطلقا. هو قال كده مطلقا. أما الإمام الفخر الرازي يا إخواني المتوفى سنة 606 هجرية واضح يا إخواني الكرام 606 هجرية إخواني الكرام فقد ذكر تعريف القاضي الباقلاني يا اخواني القاضي اللي هو التعريف الاولاني خالص احنا قلنا القيود بتاعته اللي هو ايه ما يذم تاركه شرعا بوجه ما. الامام الفخر الرازي ذكر تعريف الامام الباقلاني يعني القاضي الباقلاني احنا قلنا متوفى سنه 403 وذكر محترزاته من خلال ذلك بين أفضلية ما أورده القاضي أي الباقلاني على ما جاء ببعض التعريفات التي ذكر منها ثلاثة. يعني هو ذكر ثلاثة بقى ما يتوعد بالعقاب على تركه ما يعاقب تاركه ما يخاف العقاب على تركه ذكر كذلك في المحصول. ويفهم من ذلك إخواني الكرام يفهم من ذلك اختياره لتعريف القاضي أي الباقلاني أو بكر الباقلاني. وأما الآمدي المتوفى سنة 630 فقد ذكر ثلاث تعريفات غير مرضية عنده وقدم تعريفات من قبله من قبله وهذه تعريفات غير مرضية هي واحد ما يستحق تاركه العقاب على تركه يعني اثنين ما توعد بالعقاب على تركه ثلاثة الذي يخاف العقاب على تركه يعني واضح يعني واضح اخواني ما يخاف العقاب على ايه على تركه اخواني الكرام ما يخاف العقاب على ايه على على على تركه ما يخاف العقاب على ايه على تركه يعني هذه يعني وأما التعريف الأول فأبطله بأنه إن أريد بالاستحقاق ما يستدعي مستحقا عليه فباطل عدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالى وكذلك بالنسبة إلى أحد المخلوقين بالإجماع. وإن أريد أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما نظر الشرع فلا بأس. وأما التعريف الثاني فأبطله بأن الوعيد لا يستلزم العقاب لجواز العفو. وأما التعريف الثالث فأبطله بالمشكوك في وجوبه يعني وقد ردت أكثر هذه الانتقادات من قبل طائفة من العلماء يا إخواني الكرام من قبل طائفة من العلماء كما ورد في البحر المحيط وفي الكوكب النير يعني وشرحه. ذكرت كمان 6 تعريفات تانيين إخواني يعني نذكرهم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.